جزا الله خيرا. مثل ما ذكرنا أن التفسير هذا فيه جواب لسؤال سيطرح إن شاء الله نهاية الحلقة. لمن لم يتمكن من سماعه بالإمكان يستمع إليه يعني في إعادة الحلقات أو في منصات التواصل الاجتماعي. حياكم الله مستمعين الكرام من جديد، والآن نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-52-999. شيخ صابر جزاك الله خير، هل من بعض التنبيهات والملحوظات؟ والله ربما يكون بعض التنبيهات. هذه الأثم بركات الخمس الأول من سورة الفتح تنتهي عند الوقف عليها بمد يسمى مد العوض، وسمي مد العوض لأنه عوضا عن التنوين. طبيعي نقول إن فتحنا فتحا مبينا ليغفر، في الأخص مبينا هنا نون تنوين حذفت عند الوقف، دائما تحذف عند الوقف، فحذفناها وعوضنا عنها بمد طبيعي ألف مبينة مستقيمة عزيزة حكيمة عظيمة. هذه نهايات الآيات الخمس. نراعي في مد العوض عدة أشياء. الأمر الأول ألا يزيد المد عن مقداره الطبيعي ولا يقل. لا نقول مثلا فتحا مبينا مستقيما هكذا، هذا خطأ، ما ينبغي أن يزيد المد الطبيعي. الطبيعي أبدا زي إنا فتحنا مبينا بس. أيضا ولا يقل مبينا مستقيما، هذا أقل من الطبيعي. وأيضا يحذر أن يختم بما يشبه الهمزة، فتحا مبينا مستقيما. البعض يعني يقطع المد بقطع يشبه الهمزة أو جزء من الهمزة، والبعض يختمه بزيادة في يعني في الرخاوة حتى أنه يشبه الهاء أو الهواء يخرج معه، مبينة مستقيمة عزيزة. فكل هذه المحاذير زيادة المد أو تقليله ما يشبه الهمزة أو ما يشبه الهاء. وما تأخر، طبعا الخاء تؤثر أو الحروف المفخمة غالبا تؤخر على ما جاورها قبلها أو بعدها، فنحذر من تفخيم الهمزة، نقول وما تأخر تأخر، يعني نرقق التاء ونرقق الهمزة بعدها. مستقيمة نفس المحاذير التي كنا دائما في الفتح نقول المستقيم التاء والقاف والسين والتاء ترقق لكون مستقيمة مستقيمة، والقاف تكون ضعيفة لأنها مكسورة، وقد تأتي بعض التنبيهات مع قرائنا ومستمعينا الكرام بمشيئة الله تعالى. أحسن الله إليكم شيخ صابر، بارك الله فيكم. نأخذ أول اتصال معنا في هذه الحلقة، معنا الأخ حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا حسن؟ كيفك يا شيخ صابر؟ الله يرضى عليك يا حسن، أهلا وسهلا، الله يحييك ويبارك فيك، تفضل يا حسن. تفضل حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر المد الزيادة يا شيخ حسن، مبينا لا نص هذا بس نكفينا، مبينا نا فقط. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا انتبه ازاي يا ساكنه هي كان فيها قلقله خفيفه، تفضل. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. طبعا الضاد يمكن يعني سمعت فيها قلقلة خفيفة، انتبه لا ترفع اللسان من مخرج الضاد بسرعة حتى لا تنزعه نزع حتى ما تكون الأرض هكذا. ولله جنود السماوات والأرض هكذا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. الله يحفظك يا حسن ويبارك فيك. والله أنا أولا أشكرك على اتصالك وعلى تلاوتك الجميلة، صوتك الجميل الذي أعطاك الله إياه هذه نعمة عظيمة حافظ عليها، صلى الله ينفعك بها. حسن كم تحفظ؟ 5 أجزاء. 5 أجزاء يعني في الطريق وشغال ولا موقف؟ لا في الطريق بإذن الله. الله يفتح عليك. كم عمرك حسن؟ 18 سنة. الله يحفظك ويبارك فيك وجعلك من أهل القرآن ويتم عليك نعمته. احفظ على يد المشايخ المتقنين وإن شاء الله ستستفيد كثيرا وترتقي أفضل وأفضل لأن قراءتك ممتازة. حسن الله. آمين. وكذلك دعاك. الله يوفقنا وإياك. بارك الله فيك حسن. عادت إلينا الأخت لينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله لينا. تفضل يا لينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ما شاء الله يا لينا. والله يعني انا اشوف الاستاذ بيت يعني مبسوط جدا كل ما يسمع مخرج كذا وتفخيم وترقيق لا ينبسط ان شاء الله. شكرا يا لينا. كم عمرك لينا الله يحفظك؟ 8 سنين. 8 سنوات. انا سجلت عندي 8 سنوات بدون شيء. كم تحفظين يا لينا؟ سورة 7. وصلت الى سورة 7؟ ايوه. الله يفتح عليك. تحفظين في الدار ولا في البيت ولا في المدرسه ولا؟ أمي تدرسني في المنزل. الله يحفظك أنت والوالدة الكريمة ويبارك فيك ويجعلك من أهل القرآن. قراءتك رائعة ممتازة يا لينا إن شاء الله. بارك الله فيك. ما أقول معي إلياس. إلياس؟ إيه. طيب تفضل يا لينا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا إلياس ورحمة الله وبركاته. تفضل يا بطل. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. إلياس نكتفي بهذا القدر. إلياس قراءتك ممتازة ممتازة ممتازة، الله يحفظك يا ولدي. والتي تلسكون في قلوب المؤمنين ليستاتوا إيمانا بهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك لك انت الله فوزا عظيما. والله فوزا عظيما يا إياس ما شاء الله. كم عمرك يا إياس؟ الله يسعدك. 6 سنين. الله يبارك فيك وفي والديك. اللهم شكر الله لك يا ولد. إن شاء الله جعلكم رب من أهل القرآن وتعلمون القرآن إن شاء الله متقرون سرون معلمين وأئمة للمسلمين إن شاء الله. ما شاء الله. شكراً لينا وإلياس، شكراً لوالديهم الذي اهتم بهم حقا، نموذج يعني أطفال المسلمين، نموذج مشرق. صلى الله عليه وسلم وفقهم ويجعلهم حفظ كتابه الكريم. آمين. معنا من جازان أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أبو أحمد، الله يحفظك. تفضل يا أبو أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. الله يرفع قدرك يا أبو أحمد يبارك فيك ما شاء الله. تلاوة جميلة كما يعني تعودنا من أهل جزان الأصوات الجميلة. نسأل الله الحمد لله رب العالمين. شكر الله عز وجل. الله يبارك فيك. شكر الله لك. الله يبارك. بارك الله فيك يا أبو أحمد. الله يعطيك العافية. معنا من الرياض الصباح. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية. الله يحفظك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. تقرأ من المصحف ولا حفظ يا صلاح؟ لا من المصحف. المصحف ممتاز. اقرأي مرة ثانية ويتم، وانتبه للحركات، ويتم الميم عليها شدة مفتوحة، ويتم ويتم. ممتاز، تفضلي. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أيضا وينصر، الراء مفتوح، وينصرك الله، وينصرك الله، وينصرك، يعني الراء مفتوحة وينصر، أنت قلت وينصر وينصرك، هي وينصر، نعم أحسنت، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، مع مباشرة مع إيمانهم، ليست مع إيمان، مع إيمانهم، مع ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ممتازة. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. الله يفتح لك يا صباح ويبارك فيك. صباح، أنا ملاحظ ما شاء الله أنك بتقرأي بثقة، يعني ما شاء الله قراءتك منطلقة، و يعني واضح أنك تدربتي أو قرأتي كثير أو تحفظين شيء صباح؟ إيوه أحفظ من القرآن. في الدار؟ لا والله ما عندنا دار في المنطقة اللي حنا فيها، بس في البيت. طيب كيف تحفظين، يعني تسمعين الشيوخ اللي يقرؤون وتحفظين مع تلاوتهم؟ والله أسمع يعني من حفظه، يعني أقرأ القرآن وأحفظ يعني من حفظه. أيوة، بس في نقطة مهمة جدا، شوف التنبيهات اللي نبهنا عليها الخفيفة هذه، تنبيهات يسيرة جدا بالنسبة للأخطاء، تعتبر لا تعد أخطاء كثيرة، اللي هي ويهديك وينصرك مع إيمانهم. هذه الأشياء صباح الله يحفظك، لو تسمعين القراء الشيخ الحذيفي والشيخ الحصري والشيخ سديد، القراء تسمعينهم حاولي قدر الاستطاعة قبل ما تحفظين تسمعين 5 مرات 6 مرات 10 مرات، أولا بيسهل لك الحفظ، ثانيا بيصحح لك الحروف. الله يعطيك العافية. قراءتي طيبة، الله يحفظك صباح ويبارك فيك. الله يعطيك العافية. الله يوفقك صباح ويبارك فيك. آمين. معنا من جازان مها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا مها، الله يحفظك يا مها ويبارك فيك. تفضلي. لدي استفسار ممكن؟ تفضلي يا مها. يا شيخ، كيف تنطق الهاء في آخر الكلمة والشمس وضحاها؟ أي يعني قصدك أنها تخرج من الجوف ولا من الحلق؟ تخرج من الحلق يا مها، هكذا اسمك مها صح؟ إيه؟ كيف ينطقون حرف اسم مها زي ضحاها؟ هذه مها، كيف تنطق اسمك؟ لا بعضهم يقولوا والشمس وضحاها، بعضهم والشمس وضحاها. تقصدين في المد ولا في المخرج؟ في المخرج هكذا، والشمس وضحاها هاء هذا مخرج الهاء يعني من الحلق. ها؟ إنهم هؤلاء هكذا، لأن مخرج الهاء من الحلق الصحيح والمختره ابن يعني الخليل بن أحمد الفراهيدي، بعضهم يجعلها من الجوف، والشمس وضحاها هكذا، إنهم جوفية هكذا كان الفراء بعضهم، لكن الصحيح الذي عليه يعني جمهور علماء التجويد أنها من الحلق، تخرج من الحلق. طيب السؤال الثاني، المد في العرض للسكون هل 6 حركات أم حركتين أم 4؟ أبدا، العرض للسكون سواء تقرأين يعني لكل القراء 2 أو 4 أو 6، يعني مثلا الحمد لله رب العالمين هذا العرض السكون، تقرأين العالمين 2 حركات، العالمين 4، العالمين 6 حركات، لكن العلماء يستحبون إذا قرأتي مقطع مثلا أو في جلسة إذا قرأتي بحركتين استمر على 2 حركات، أو قرأتي بـ4 استمر على 4، حتى ما يظن السمع أن هذا نوع وهذا نوع، أن الأنواع تختلف، واللفظ في نظيره كمثله كما قال ابن جزي. طيب تفضل يا أمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أعيد مرة ثانية يا مها. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. دخل الإطباق كامل في الشفتين في إيمانا مع أصبحت فيه مشددة. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أحسنت. نعم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويكفر عنهم خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. الله يحفظك يا مها ويبارك فيك منيتي ويجزيك خير على اهتمامك بالقرآن واهتمامك بالتجويد. الله يحفظك. ما شاء الله بارك الله فيك. معي أختي ممكن؟ من هي؟ منى. تفضل يا منى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مها. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. انتبه يا منى للتاء. التاء فيها همس خفيف وليس فيها قلقل. أنا أقول فتحا فتحا فتحا مبينا فتحا مبينا. تفضلي. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. سمعتي مها كيف تقرأ الغين؟ جميلة ممتازة. ليغفر لك الله. خلي الصوت يجري في مخرج الغين. ليغفر لا تغلقيه كأنه قاف. ليغفر لك الله. ليغفر الله لك ما أنت قرأي من المصحف ولا من حفظ يا منى؟ من المصحف. يلا. ليغفر لك الله ولك قبل لفظ الجلالة. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. الأنهار، الهاء مرققة يا منى، من تحتها الأنهار، هار هكذا، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. الله يحفظك يا منى ويبارك فيك بنيتي. أنت أكبر ولا أصغر من مها يا منى؟ لا أصغر. الله يحفظك ويبارك فيك، جزاك الله خير. منى اهتمي، منى في أول آية في حرفين اثنين، ليغفر لك الله ما تقدم، الغين والقاف. تعرفين ان احيانا الاستعمال الدارج في اللهجه الدارجه يؤثر، فالغين تخرج لينه رخوه ليغفر، والقاف تخرج شديده ما تقدم. انت عندك يعني كان يعني تبديل شويه، الغين قريبه من القاف والقاف قريبه من الغين، هذه تدرب عليها ان شاء الله فيما بعد. الله يحفظك. شكرا للأختين مها ومنى من جزاء الله يطول العافية. معنا بلى فضل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخوي. حياك الله زين. الله يرضى عليك. تفضل بلى. والله الاسم الكريم كذا بلى يا أخي. أيه هو من فضل الفضل هذا المرة الثانية. كيف؟ أقول أبو الفضل إيه. أبو الفضل. إيه حياك الله أبو الفضل نعم. ايوه اقدر اقول تفضل. تفضل تفضل الله يحفظك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. انتبه يا بالفضل، الهاء ليس فيها قلقلة، يعني ما فيها تحريك، اهدنا الصراط، اهدنا هكذا، اهدنا الصراط المستقيم تقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لا ما في مادة، ما في زيادة، مادة طبيعية. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك يا أبو الفضل، ما شاء الله، والله أثرت علينا، خليت نقرأ مثلك يا أبو الفضل. الشيخ سبيت يضحك مني. الله يبارك فيك ويرضى عليك وجعلنا إياك من أهل القرآن. شكرا لك يا أبو الفضل، الله يعطيك العافية. جميل شيخك، يعني تحكي كل من تدعي بخلواتي، ما خرب عليه النمط اللي ماشي فيه. الله يعطيك العافية. معنا من الدمام الأخت إسراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. الله يحييك ويرضى عليك إن شاء الله. آمين وإياكم جميعا يا رب. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. خلي مادة طبيعية أسرع، لا تزيدنا عنه. صراطا مستقيما نفس قيمة نفس مادة طبيعية مستقيما. نعم. وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. الله يحفظك يا سؤال تقدم. اللهم آمين وإياكم جزاكم الله خير جميعا. الله يكبر. بارك الله فيك يا سراء. أنت من الحقيقة المستمعات التي نفتخر بها يعني في البرنامج, أنت والأخت زينة من الجوف. اللهم أجزاكم جميعا كل من فضلكم والله. حفظ الله سبحانه وتعالى. الله أجزاك. بارك الله فيك. كثر الله من أمثالكم. اللهم آمين وإياكم جميعا. الله يكبر جميعا. شكرا لك يا سراء. طبعا إسراء كانت المتصلة, في تعليق شيخها على تلاوتها؟ جزاها الله خير. لا والله يعني إسراء يمكن تذكر الموقف المؤثر لما ذكرت أن زينة حفظت كفيفة وزينة حفظت هذا القرآن معها عبر الهاتف, فما زلنا حقا نذكر لها هذا الموقف وهذا الجهد الطيب. الله إسراء كانت المتصلة الأخيرة معنا في هذه الحلقة, نسأل الله سبحانه وتعالى ثبتنا وإياها وجميع المتصلين والإخوان المستمعين على طاعته. الآن أيها الإخوة نستمع إلى سؤال الحلقة ثم نعود إن شاء الله نتعرف على الفائز. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين. مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فما المقصود بالفتح المبين في هذه الآية؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فما المقصود بالفتح المبين في هذه الآية؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام, شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاي. استمعتم إلى هذا السؤال, سؤال الحلقة. لمن لم يتمكن من الاستماع إلى بداية الحلقة والاستماع إلى التفسير الذي قرئ بداية الحلقة بالإمكان الاستماع إليه في إعادة الحلقة الواحدة ليلة الأربعاء أو العصر أو الرابع عصر الجمعة إن شاء الله, العصر الرابع عصر الجمعة, أو بالإمكان أيضا يستمع إليه من خلال قنوات التواصل الاجتماعية في تليجرام وفيسبوك وتويتر واليوتيوب. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة, كما نرحب أيضا بضيفنا في هذه الحلقة الشيخ يوسف بن تركي التركي, وهو المساعد لشؤون المدارس النسائية بجمعية مكنون. شيخ يوسف السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يحييك شيخ يوسف, أهلا ومرحبا بك. شيخ يوسف الله يحفظك, بحضور حرم سمو أمير منطقة الرياض تقيم جمعية مكنون حفلا نسائيا كبيرة لتكريم الخاتمات, لو حدثنا عن هذا المحفل القرآني الكبير. نعم, الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لضيق الوقت وفعاليات الجمعية في كل عام تحتفي بخريجاتها, ويكون هذا الاحتفاء على شرف حرم أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري للجمعية, ليؤكد ويدل دلالة واضحة على الرعاية الكريمة على التلقاء الجمعية للرئيس الفخري ومن كافة المسؤولين في الأجهزة الحكومية ووزارة الشؤون الإسلامية والعناية بخاتمات كتاب الله عز وجل. الخاتمات في هذه السنة بحمد الله حققت رقم غير مسبوق في تاريخ الجمعية, وحق لكل من ينتمي لهذه الجمعية أن يفاخر بهذا الرقم, وهو 800 خاتمة لله عز وجل. هذا الرقم في مدينة الرياض فقط ولعام واحد فقط وبمستويات يعني متفاوتة من الأعمار, أصغر خاتمة لدينا عمرها 8 سنوات وأكبر خاتمة عمرها 75 سنة. هذا هذا الإنجاز أخي الكريم والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات هو دليل واضح على تيسير الله عز وجل القرآن، وأنه لا يستعصي على أحد، وأن من أراد أن يعني يحفظ القرآن فتستر بإذن الله عز وجل. وفعلا وجود النماذج هذه من حيث يعني التفاوت الكبير في السن 8 سنوات 75 سنة، وكذلك أحيانا ربما يكون فيهم منهم عرب وغير عرب وكذا، فيدل فعلا مثل ما تفضلتم شيخ يوسف على تيسير الله سبحانه وتعالى لكتاب الكريم. لكن شيخ يوسف، ما هي آلية الفرز والاختبار والتقييم في هذه المسابقة؟ قال اختبار الطالبات يمر عبر عدة مراحل. المرحلة الأولى هو اختبار الأجزاء، حيث تختبر الطالبة ثلاث أجزاء ومضاعفاتها حتى تصل إلى ختم القرآن الكريم، ثم تدخل اختبار مبدئي في مركز الإشراف التابع لها، ثم تختبر الاختبار النهائي في مكتب الإشراف النسائي عبر لجنة مكونة من مختصات للتأكد من إتقان حفظ كتاب الله عز وجل. تسأل الطالبة 30 سؤال في جلسة واحدة، ومن حصلت على 80 درجة فأكثر تعتبر مجتازة الاختبار، ومن لم يحالف الحظ يعني تعطى فرصة أخرى في وقت لاحق لإعادة الاختبار. ما شاء الله تبارك الله. يعني الآن هذول 800 هذول تجاوزوا 80% يعني، وغيرهم كم فيه؟ نعم، 100%. معنى ثاني إن فيه ربما خاتمات، لكن يمكن يحتاجون أيضا مراجعة وكذا. أما هذا الخاتمات فهو أضعاف الصحف، لكن هذا الذي يجتاز الاختبار. الحمد لله. اللهم لك الحمد. هذه فرصة أخي الكريم أن أوجه لكم للطالبة التي عثرت على حفظ كتاب الله، لمعلمتها التي سندتها، المدرسة التي احتضنت هذه الطالبات، مراكز الإشراف، الإدارة الجمعية، مجلس الإدارة مشكورا على متابعته لهذا المخرج المهم. كذلك لا أنسى أن أشكر يعني جامعة نورة التي احتضنت هذا الحفل في كل سنة، وهو يعني احتفال يليق به القرآن في القاعة الكبرى الجامعة. نشكر كل من ساهم، من ذكرنا ومن نسينا، فإن الله عز وجل لا يساهم. هي فرصة حقيقية لي أن نشكر كل من يعني كان له دور في هذا الإنجاز، سواء من الداعمين أو من يعني المسؤولين أو من المعلمين والمعلمات. أسأل أجل لا يحرمهم الأجر. الشيخ متى الحفل الله يحفظك؟ الحفل يصلنا عن 3 أيام، هو يوم الخميس إن شاء الله تعالى الساعة 7 مساء، والدعوة خاصة بالطالبات وأولياء أمورهم ومعلماتهم ومديرات المدارس التابعة لها، وبعض سيدات الأعمال ويعني القريبين من الجمعية الذين لهم دور في هذا الإنجاز. أيضا نحن نشكركم الحقيقة، ونشكر الأخوة في جمعية مكنون يعني ما زالوا يبذلوا جهودا عظيمة الحقيقة في نشر كتاب الله ونشر تعلمه وتعليمه، يعني الإشراف على هذه الدور والحلق المنتشرة ولله الحمد في أرجاء البلد. اللهم لك الحمد. شكرا جزيلا لكم شيخ يوسف بن تركي التركي المساعد شؤون المدارس النسائية بجمعية مكنون، جزاكم الله خير. حياكم الله، شكر الله لكم أيضا. الله.